إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منوعات غنائية. يعدها لحضراتكم اليوم الزميل ياسر زهدي، معكم على هندسة الهواء كمال إمام، ومخرجة هذه الفترة مي نبيل يعقوب، ومن أمام الميكروفون هاني عويس. أهلا بكم. ونجم منوعات غنائية اليوم الإذاعي الكبير والشاعر عمر بطيشة. يمتلك صوت مميز. في سنة 1983 بدأ تقديم أهم البرامج الإذاعية شاهد على العصر. هذا البرنامج أحدث صدى عبر أثير الإذاعة المصرية، وتاريخ هذا النجم عمر بطيشة تاريخه المهني مليء بالانفرادات والقرارات اللي بتأكد قوة شخصيته وبتأكد أنه بيفكر خارج الصندوق. أجاز أغاني كتيرة ممنوعة، وأعاد كتير من الإذاعيين الكبار إلى الميكروفون، عادهم بعد قرار استبعادهم بقرار سياسي إلى الإذاعة في عيد بلادها. معنا ومعكم اليوم مستمعينا الكرام الشاعر والإذاعي الكبير عمر بطيشة، الرئيس الأسبق للإذاعة المصرية. قدم عمر بطيشة كلمات جميلة جدا للفنانة فايزة أحمد، منها إحنا أصحاب وإنسان يا حبيبي، يا من توحشني مش كتير وغريب يا زمان وبكرة تعرف، وأغنية النهاردة واللي بنستمتع بيها دلوقتي. بينا سنين مين كان يتصور مين يبقى اللي ما بينا سنين واحنا ما كناش نتحمل بعدنا نوطل ساعتين وحجي بالضحكة مني ونجد حضحك مني وحجي بالضحكة مني ونجد حضحك مني مع غيرك طعم الفرحة. ولد الشاعر والإذاعي الكبير عمر بطيشة في 19 مارس سنة 43 بمدينة دمنهور بالبحيرة، وحصل على ليسانس أداب قسم لغة إنجليزية من جامعة اسكندرية عام 64. حصل أيضا على دبلوم الدراسات العليا من كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم إذاعة وتلفزيون عام 1971، والتحق بالبرنامج العام بالإذاعة المصرية عام 65. في أثناء ذلك مستمعي الكرام، حصل على دبلوم الدراسات العليا من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 71 بتفوق، فتم تكليفه بتدريس مادة الإذاعة بالكلية لعامي 74 و75. في ذلك التوقيت أيضا نشرت له هيئة الكتاب ديوان بعنوان الهجرة من الجهات الأربع عام 70، وبدأ في كتابة الأغنيات بالعامية المصرية لكبار المطربين والمطربات مثل فايزة أحمد، محرم فؤاد، وردة وسميرة سعيد ومحمد ثروت وفرقة المصريين وفرقة الأصدقاء وميادة الحناوي. قدم للفنانة وردة بتونس بيك، حرمت حبك لو محتاج لي، وأغنية النهاردة اللي هنسمعها مليت من الغربة. مليت أنا مليت من الغربة من الغربة وتعبت من الترحال وقسيت قسيت حياة صعبة صعبة وقضيت ليالي طوال. وتعبت من الترحال وقسيت قسيت حياة صعبة صعبة وقضيت ليالي طوال. من غير حبايبنا ايه يسوى تغربنا وان كان معانا المال ده احنا في غربتنا لو لحظة تعبتنا بتبان همومنا كبار. مليت أنا مليت من الغربة من الغربة مليت أنا مليت من الغربة من الغربة مليت من الغربة مليت أنا مليت من الغربة من الغربة وتعبت من بتبان همومنا كبار. مليت انا مليت من متابعي الكرام، نجم منوعات النهاردة عمر بطيشة في يناير 83 بدأ تقديم أهم برامجه الإذاعية وهو برنامج شاهد على العصر. هذا البرنامج أحدث صدى واسع وتم نشر حوارات حلقاته في سلسلة كتب في أكثر من دار نشر. قام أيضا الفنان والشاعر والإذاعي الكبير عمر بطيشة بتقديمه على شاشة قناة النيل الثقافية من سنة 93 حتى 2001. حصل عمر بطيشة على عضوية اتحاد الكتاب عام 84، وفي نفس العام شهد نشر ثاني ديوان شعر بالفصحى، كان العنوان ده أو الديوان ده بعنوان أغنية إليها. انتخب عمر بطيشة أكثر من مرة رئيس لجمعية المؤلفين والملحنين من 68 وحتى 2008. نجح في مضاعفة موارد الجمعية وضم إذاعات وقنوات جديدة إلى سجل مموليها، وأدخل لأول مرة نظام معاشات لأعضاء الجمعية، والذي ما زال ساريا حتى اليوم. الدنيا حلوت قدامي أحلوت، أول ما ظهرت في أيامك أحلوت. الدنيا حلوت قدامي أحلوت، أول ما ظهرت في أيامك أحلوت. ده أنا ما تصورتش يوم ألاقيك أحلى بكتير، أحلى بكتير، أحلى بكتير. أيامي أحلوت، الدنيا حلوت قدامي أحلوت. أول ما ظهرت في أيامي أحلوت، ده أنا ما تصورتش يوم ألاقيك أحلى بكتير، أحلى بكتير، أحلى بكتير من أحلامي. Good. الدنيا حلوت قدامي احلوت اول ما ظهرت في ايامي احلوت الدنيا حلوت قدامي احلوت اول ما ظهرت في ايامي احلوت ده انا ما تصورتش يوم الاميك احلى بكتير احلى بكتير احلى بكتير من احلامي تولى نجم النهاردة عمر بطيشة رئاسة إذاعة الشباب والرياضة عام 93 فصمم لها خريطة برامجية ما زالت سارية إلى اليوم جددها بالعديد من العناوين لبرامج وفترات مفتوحة زي دنيا المنوعات وعلى الهوى سوا وشبابي في عيون أصحابي وغيرها. عاد عام 94 إلى البرنامج العام رئيسا له فقدم مجموعة عديدة من البرامج مستمعية الكرام طور خريطة البرامج وأضاف عشرات إلى العناوين الجديدة أحدثت هذه البرامج والفترات المفتوحة ثورة إذاعية في وقتها مثل غواص في بحر النغم واللي كان بيقدمه الموسيقار الراحل عبار الشريعي وعصر من الغناء اللي أسند تقديمه للإذاعي الكبير جلال معوض والنص الأصلي والفترة الثقافية المفتوحة وصباح الخير وراديو سينما وتسجيلات من زمن فات واللي أسند تقديمه للإذاعية مشيرة كامل وروائع التمثيليات وغيرها من الأفكار البرامجية الناجحة. كما أهدى برنامجه الرمضاني عازم ولا معزوم لأسرة تنفيذ البرنامج العام كي يتناوبوا تقديمه في رمضان من كل عام. أيضا مستمعي الكرام أعاد الإذاعي الكبير والشاعر عمر بطيشة أعاد كبار الإذاعيين إلى ميكروفون الإذاعة في يوم له تاريخ وهو عيد ميلاد الإذاعة. كتب عمر بطيشة الكثير والكثير من الشعر وتغنى بأشعاره قامات كبيرة نذكر منهم فايزة أحمد ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وميادة الحناوي واللي هنسمع لها دلوقتي إلى أنا مخلصة لك أنا. حقيقي أنا روحي وعمري وقلبي قلبي أنا أنا مخلصة لك مخلصة لك حقيقي أنا روحي وعمري وقلبي قلبي أنا تغيب عني لكن في كل الأماكن هواك فيا ساكن كأنك هنا وعيشك نجمنا النهاردة في منوعات غنائية بيقول إنه كان بيواجه مشكلة كبيرة في كيفية تقديم نفسه أو عند التوقيع على أوراق أو كتب، نظرا لإنه شاعر وإذاعي وإعلامي. عمر بطيشة بيقول إنه توصل في النهاية إلى صيغة توافقية ومريحة وهو الإعلامي الشاعر عمر بطيشة، وبيقول أيضا أنا في الأصل شاعر فصحى قبل أن أكون عاميا وقبل أن أكون مذيعا وإعلاميا، وهذه التعددية مهمة جدا. نجمنا النهاردة حصل على العديد من الجوائز والتكريمات، منها الجائزة الأولى من الإذاعة المصرية لبرنامج شاهد على العصر كأحسن سهرة حوارية في الإذاعة، وجائزة أحسن برنامج رمضان شهر رمضان لمدة 10 سنوات متتالية، وأيضا حصل على الجائزة الذهبية من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون كأحسن مقدم لفترة مفتوحة من ستوكهولم عن الفترة المفتوحة هرم العلوم مع العالم المصري دكتور أحمد زويل. سألوني عن هوانا وعن ساعة لقانا وكلامنا لبعضنا، بنقابل بعض ليه؟ بنقول لبعض ايه؟ بنقابل بعض ليه؟ بنقول لبعض ايه؟ واحنا لوحدنا. سألوني عن هوانا وعن ساعة لقانا وكلامنا لبعضنا، بنقابل بعض ليه؟ بنقول لبعض ايه؟ بنقابل بعض ليه؟ بنقول لبعض ايه؟ واحنا لوحدنا. سألوا عن سر حبي، قالوا مهما اخبي حبك هيبان عليا، اول ما تيجي جنبي يناديلك دق قلبي وبتشغلك عينيا. سألوا عن سر حبي، قالوا مهما أخبي حبك حيبان عليا، أول ما تيجي جنبي يناديلك دق قلبي وبتشغلك عينيا. وليه الفكر يسرح ومرة واحدة بفرح ساعة ما أشوف عيني، وليه دايما بفكر أكتر يبان خوفي عليك. سألوني سألوني يا حبيبي سألوني، سألوني بينا إيه؟ مستمعي الكرام، انتهت حلقتنا النهاردة واللي اتكلمنا فيها عن الإذاعي والشاعر الكبير عمر بطيشة. بكرة إن شاء الله منوعات غنائية جديدة وزملاء جدد، نترككم في رعاية الله. الإعداد النهاردة مستمعي الكرام كان للزميل ياسر زهدي، ونفذ حلقة النهاردة كمال إمام بلمساته الفنية، وكانت معانا مخرجة الفترة مي نبيل، وكان معاكم من أمام الميكروفون هاني عويس. شكرا لكم. عمري بطوله احلف لك مهما يقولوا، راح احبك عمري بطوله. لا كلامهم حيقسينا ولا لوم حيأثر فينا، لا كلامهم حيقسينا ولا لوم حيأثر فينا.